روح القدس الآن واحد امين. نكمل مع بعض سفر اخبار الايام الاول. كنا قلنا ان الفرق بين سفر اخبار الايام وبين اسفار صموئيل الاول والثاني وملوك اول والثاني ان اسفار الملوك وصموئيل كانوا بيتكلموا وبيقرحوا تاريخ ملوك اللي ملكوا على مملكة إسرائيل، سواء المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية، وحالة الملوك وأعمالهم وعلاقتهم بربنا. لكن سفر أخبار الأيام بيتكلم عن الحالة الروحية بتاعة الشعب في أثناء هذه الفترة. وقلنا إن اللي كتب سفر أخبار الأيام كان عذرا الكاتب، وكتبوا بعد رجوع شعب إسرائيل من سبي بابل، وأرق فيه الفترة الزمنية من أول آدم لحد الرجوع من السبي. وكانت أهميته أنه ذكر سلسلة الأنساب بتاعة شعب إسرائيل، كل سبط بأنسابه، وكتب لنا تاريخ البشرية كلها، آدم وشيس وأنوش، وبعدين تبرد لحد نوح، ومن نوح حام وسام ويافث اللي منهم خرجت البشرية. واتكلمنا عننا كمصريين، احنا من نسل مصرايم ابن حام، وان شعب اسرائيل من نسل عابر، عشان كده سموهم ابراميين، ودول كانوا من نسل سام ابن نوح. وقلنا أهمية ان احنا ندرس الفترة التاريخية، لان التاريخ بيعلمنا سواء في الاشياء العظيمة، المواقف الإيمانية اللي ظهرت من رجال الله، او من الاخطاء اللي حصلت من رجال الله ايضا، او من الناس العاديين. التاريخ لابد الانسان انه يتعلم منه، وان الانسان يتعظ بانه ياخد قوة انه يمشي في الطريق الصح، وياخد حكمة انه يبعد عن الطريق الغلط من خلال الاحداث اللي حصلت من حياة الناس اللي سبقوه. ما نكونش زي المؤرخ اللي ارخ على التاريخ وبيقول ان التاريخ يعلمنا شيئا واحدا، ان الناس لا يستفيدون منه شيئا. على مر الزمن الناس بتكرر نفس الاخطاء، وبتكرر نفس التصرفات، وبتتعرض لنفس الدينونة او لنفس العقوبات، ومحدش بيتغير. لكن كلمة ربنا هي القادرة انها تدي شفاء للانسان، وتدي تغيير للانسان، بحيث انه يستفيد من كل حادثة بتذكر. إذا كان سفر أخبار الأيام لخص فترة أو حقبة زمنية تمثل ما يقرب من 3500 سنة، فالإصحاحات التسعة الأولانية منه بتتكلم من أول آدم لحد قيام مملكة شعب إسرائيل وتولي شاول الملك اللي كان أول الملوك اللي ملكوا على مملكة إسرائيل. كان في شخصيات معينة ظهرت في التاريخ، ابتدى يتكلم الشخصيات اللي ظهرت، وده الجدول ده معمول اتذكر في انهي اصحاح من سفر اخبار الايام، والخطية اللي عملها او الدرس المستفاد منه، وقصته نلاقيها فين في الكتاب المقدس. اول شخصية طبعا شخصية ادم، والتعليق اللطيف اللي بنتعلمه من ادم ان خطايانا ليها نتائج اعظم ممن قد نتصور. يعني ادم لما كل من الشجرة وصنع الخطية، كان يعني لما أكل من الشجرة، فقد كثير الإنسان يستسهل الكلمة دي، إيه يعني لما أعمل كده، لكن يكتشف في النهاية ان الغلطة اللي في نظره بسيطة وان يمكن العمل ما هوش ذات قيمة لما اعمل الحاجة الغلط دي، لكن يكتشف في الاخر ان الحاجة الغلط اللي في نظره انها كانت بسيطة ليها نتائج وخيمة جدا وليها نتائج صعبة جدا ادت الى تدمير البشرية كلها، مش بس ابديا لكن ايضا تدمير البشرية مرات عديدة سواء بالطوفان او بالنار وبالكبريت او بالدينونة او بالحروب. ان الخطية اللي احنا بنشوفها حاجة بسيطة وبنقول عليها ايه يعني، لا، في واقع الامر دفعني اشياء كثيرة جدا ونتائجها مدمرة للغاية. في المقابل بنشوف نوح بعكس ادم، اذا كان ادم بيمثل العصيان في بدايته فنوح بيمثل الطاعة لله، وان الطاعة تملي تكون مكافئتها حياة. نوح استطاع انه يجدد الحياة على الارض مرة ثانية بسبب الطاعة لكلمة ربنا. اذا كانت الخطية تؤدي الى تدمير فالطاعة تؤدي الى استبقاء حياة، وده اللي بيمثله نوح اللي خرجت منه الحياة مرة ثانية. ابراهيم ابو الاباء بيورينا الدرس الرائع ان الايمان وحده هو الذي يبرر الانسان في نظر الله، ان الانسان لما يصدق ربنا هو ده اللي يقدر ينال من خلاله تبرير او حكم البراءة. والآية اللي بتمثل حياة ابراهيم، امن ابراهيم بالله فحسب له برا، صدق في وجود ربنا بالرغم ان ما شافش ربنا بالنظر في الاول، صدق في كلام ربنا واطاع الوصية وخرج وهو لا يعلم الى اين يأتي، صدق في قدرة ربنا إيل شداي ان الله قادر على كل شيء ولا يستحيل عليه شيء، صدق في محبة ربنا، صدق في غفران ربنا، لان ابراهيم كرر غلطة مرتين لما قال على سارة انها اخته، ولكن مع هذا شاف غفران الله ليه، وايمانه وتصديقه فالله وصله بحاجة ما كانش ممكن العقل البشري يتخيلها. ابراهيم بسبب ايمانه وصل الى فكرة القيامة من الاموات، برغم ان ما كانش فيه خبرة في التاريخ البشري عن ان في ميت قام قبل ابراهيم، ما كانش حد ممكن يتصور هذا، ان واحد يموت وبعد ما تنتهي حياته يقوم، لكن ابراهيم وصل للقيامة من الاموات لما قرر انه يذبح اسحاق اللي قبل به المواعيد، وربنا قال له ده اسحاق يدعى لك نسل، طب لما هتذبحه هيجي لك نسل ازاي؟ فيقول بولس في العبرانيين بالايمان قدم اسحاق حينما جرب، قدم الذي من اجله قبل المواعيد، اذ حسب ان الله قادرا ان يقيمه من الاموات. لما قعد يفكر ازاي ربنا بيقول لي من اسحاق يدعى لك نسل وتصير ام عظيمه، دلوقتي بيقول لي اذبحه، طب ويجي النسل ازاي؟ طب يبقى مفيش حل غير ان انا هذبحه وهيموت، وربنا هيعمل ايه؟ هيقيمه من الاموات. ده اللي وصل ليه ابراهيم، وصل ايمانه لدرجه انه يقبل عقيده القيامه من الاموات برغم ان ما كانش ده موجود في تاريخ البشريه، وبالرغم من ان ما كانش في اي حاجه قبل ابراهيم تشير الى ان في قيامه من الموت، لكن ابراهيم وصل للقيامه. اسحاق بيورينا درس رائع، لان اسحاق كان رجل سلام تصالح مع كل الذين حوله، يقول السعي للسلام يؤدي الى الاحترام، فكانت هيبة اسحاق على كل الناس اللي حواليه، يقول اذا ارضت الرب طرق انسان جعل اعدائه يسالمونه. عشان كده بنشوف ملك الفلسطينيين يروح لحد اسحاق ويقول له اصنع معي عهد سلام. الفلسطينيين كانوا تملي في عداوه ملك جرار اللي كان بيحارب على تاريخ شعب اسرائيل على طول، لكن لان اسحاق كان رجل سلام فملا احترام الجميع. كان في الارض جوع شديد في كل الارض، لكن اسحاق زرع ارض فاصاب 100 ضعف رغم ان كل اللي حواليه كان عندهم جوع. قد ايه ان انسان السلام يستطيع انه يفرض احترامه على الكل. عيسو بيورينا درس ان دائما هناك فرصة للغفران والتخلي عن المرارة. كان في حياته مرارة تجاه مين؟ يعقوب اللي اخذ منه البركة والبكورية. لكن ازاي صلاة يعقوب اللي صلاها من اجل عيسو نزعت المرارة من قلب عيسو، نزعت المرارة من قلب عيسو. لما يقف الانسان يصلي من اجل اللي بيكرهه او اللي عايز ينهي حياته يستطيع انه ينزع المرارة من قلب الاخر. عيسو بالرغم انه كان بيمثل الانسان الجسدي الشهواني اللي بيبيع الروحيات من اجل الماديات من اجل طبق عدس، باع البركة والبكورية، لكن حتى هذا الانسان المادي تستطيع صلاة الانسان اللي بيصلي من اجل انها تغيره تشيل المرارة اللي موجودة في حياة هذا الانسان. من نسل عيسو كان عماليق. عماليق ده اللي باستمرار كان في عداء مع شعب اسرائيل من اول ما قابلهم وهم خارجين من ارض مصر وحاربهم، ولكن اسرائيل انتصر عماليق بواسطة ايدين موسى المرفوع على هيئة صليب. عماليق ده يقول هناك اشخاص اشرار وأمم شريرة تسعى لإزاء شعب الله. وشفنا أن عماليق ده يرمز إلى الجسد. إيه الفرق بين فرعون وعماليق؟ فرعون كان بيمنع شعب إسرائيل من أنه يطلع من العبودية. فرعون ده كان رمز لمين؟ للشيطان. وشعب إسرائيل ما كانش يقدر على فرعون، عشان كده ربنا قال لإسرائيل قفوا انظروا خلاص الله الرب يقاتل عنكم وأنتم صامتون. الشيطان ده اللي بيمنعني من إني أتحرر ده ما أقدرش عليه، المسيح بيخش في الحرب معاه. لكن عماليق يفرق إيه عن فرعون؟ عماليق اللي بيحاول يمنعني من دخول ارض الموعد. فرعون بيحاول يمنعني من اني اطلع من ارض العبودية الى الحرية. لكن بعد ما طلعت للحرية في عائق تاني بيحاربني علشان ما اخشش الى ارض الراحة اللي هي مين؟ عماليق. مع عماليق ده طلع لاسرائيل في السكة كان عايز يمنعه من الوصول لكنعان. فعماليق ده رمز الايه؟ للجسد.